حديث 435 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه في سبي صحابي وهو من أزد شنوءة اشبه قبيله اشبه إجاخية أو بجنة أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف أو إيكش حليفة بني عبد مناف أبو حذف تهات نكرن أتوي وقتدا معاقدب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهبالت في غنبري بصلابة خد الابن أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبري صلابة خد الابن صلى بهم الظهر نبيجا نفر البري صحابية خوتر فقام في الركعتين الأوليين ونهر دو ركعات تأكيد رابو وتحيات نخان دو ركعات دويدا لم يجلس نرين اشتخار فقام الناس معه آلام جل قلب غنبري رابو بصلابة خد الابن أبا تحياتك كيم كير رين اشتناكش كيم كير حتى إذا قضى الصلاة وقت اشتحيات دمهيك خلاص بوي وانتظر الناس تسليمه وعالم ما يلهب يا صلاباوي كبر قوت الله أكبر وهو جالس وأوي رينشتي فسجد سجدتين شد سجدا قبل أن يسلم بري صلاب بدت اتبجنبان سجدا سجد السهوي ثم سلم فشتهن يا صلاب بدت.